بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول مصنف رحمه الله تعالى: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في شروط صحة البيع أو ما يسمى بشروط البيع، وكان الكلام في المجلس السابق على الشرط السادس، وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. هذا الشرط أن يكون معلوما يعني المبيع، ويمكن أن يجعل معه أيضا الثمن، ولكن الثمن أفرده بشرط آخر سيأتي، وهو أن يكون الثمن معلوما، ولكن بعض الفقهاء يجعل شرطا واحدا أن يكون الثمن والمثمن معلوم. فالكلام هنا في هذا الشرط على المثمن أي المبيع، السلعة التي تباع، لأن فيه تفاصيل تخصها، والثمن له تفاصيل تخصه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فوقفنا عند قوله: فإن اشترى ما لم يره، يعني من غير وصف، ما لم يره، اشترى شيئا بالذكر فقط، قال: بيعك سيارة أو ناقة أو أرضا، ولم يصفها بوصف منضبط، فهذا باع شيئا مجهولا، لم يحصل العلم بالمبيع هنا، فلا يصح. قال: أو رآه وجهله. رآه وجهله، قد يكون رآه، رأى الشيء لكنه يجهل ما هو، أو قال له: أبيعك ما في هذا الكيس مثلا، فيجهل ما في هذا الكيس، فكل ذلك حصلت به الجهالة فلا يصح البيع فيه. أو وصف له بما لا يكفي سلما، ونحن قلنا أن يكون معلوما برؤية أو وصف، الوصف المقصود به ما ينضبط في باب السلم كما سيأتي، لأنه ليس كل مبيع يصح أن أو ينضبط بالوصف، فهناك سلع وأشياء لا يمكن ضبطها بالوصف لتفاوت ما بين أفرادها في الصفات كالجواهر وبعض المصنوعات اليدوية ونحو ذلك التي لا يمكن ضبطها بالوصف، فهذه لا تصح، لا يصح بيعها سلما، لأن السلم تقديم ثمن وتأجيل المثمن ويكون في الذمة بالوصف، وهذا غير منضبط، فإذا لا يصح سلما. فالذي لا يصح سلما كذلك هنا، لو باع شيئا بالوصف و هذا الموصوف لا ينضبط بالوصف للتفاوت بين أفراده فإنه لا يصح، فيكون هذا الشرط يعني غير أو غير تام، فلا ينعقد به البيع، لا ينعقد به البيع. ثم ذكر أمثلة لهذا الشرط، أمثلة لما تفتقد مثل هذا الشرط وهو العلم بالمبيع. قال: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، هذا قيد. لا يباع حمل في بطن، يعني يأتي إلى إنسان عنده ناقة أو شاة حامل فيقول: أشتري منك حملها، أشتري منك حملها، فهذا الحمل إيش؟ هل هو معلوم ولا مجهول؟ مجهول. إذن لم يحصل، لم يعني يتوفر هذا الشرط من شروط البيع وهو العلم بالمبيع، فهذا جهالة، فهذا منهي عنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهذا من بيع الغرر، مجهول العاقبة، قد يقع هذا الحمل ذكرا أو أنثى، صحيحا أم معيبا، حيا أو ميتا، كل هذا مجهول العاقبة. وأيضا مر معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أو عن شراء العبد وهو آبق. هذا قطعة من حديث أوله نهى عن بيع عن شراء الأنعام حتى تضع، عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، أو ما في ضرعها إلا بكيل، يعني أن يكال، يحلب ثم يكال، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المقاسم المغانم حتى تقسم، إلى آخر الحديث. الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة، وهذا الحديث كما تقدم ذكرنا أنه حديث ضعيف لا يصح، لكن معناه متفق مع القواعد الشرعية ومتفق مع الأحاديث العامة التي فيها النهي عن بيع الغرر، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، ومثل حديث أيضا الذي في مسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وإن كان حبل الحبلة فيه جهالة وفيه عدم، فهو بيع معدوم ومجهول في نفس الوقت أيضا. فإذا بيع الحمل في البطن هذا لا يصح إذا كان منفردا، إذا كان منفردا. مفهوم الكلام أنه إذا كان مع أمه يصح البيع، فإذا باع الناقة حاملا أو الشاة حاملا فالبيع هنا إيش؟ صحيح، لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. واضح؟ مثل أن تبيع وسيأتي أن تبيع الثمرة قبل نضوجها، متى يصح؟ مع الشجر أو مع المزرعة بكاملها بشجرها يصح ذلك. واضح؟ فلأن هذا ليس فيه جهالة ضارة، وإنما الجهالة هنا محتملة، أو الضرر والغرر هنا محتمل وليس مقصودا، فهو يسير فيعفى عن مثل ذلك. وجرت أو جرى عرف الناس وعادة الناس من القديم على التبايع بمثل هذا، يبيعون الأنعام مع ما في بطونها، فما في بطونها لم يقع عليه البيع قصدا، وإنما جاء تبعا، جاء تبعا، فيعفى عن مثل هذه الجهالة والغرر اليسير. قال: ولبن في ضرع، أيضا داخل نفس الأدلة نهى عن بيع الغرر، لأن اللبن الذي في الضرع هذا لا يعلم قدره ولا صفته، فقد يكون جيدا وقد يكون رديئا، قد يكون قليلا، قد يكون كثيرا. ولكن في حديث أبي سعيد الذي تقدم وعن بيع وعن شراء ما اللبن أو ما في ضروعها إلا بكيل، يعني أن تكال، يعني يحلب ثم يكال، يعلم حجمه أو يعلم قدره. فهذا لأن فيه غرر وجهالة، فيه غرر وجهالة. هناك قول يذهب إليه بعض أهل العلم، قالوا إلا إذا كان إذا كان الحلب أو الحلبة معلومة ومعروفة لهذه الناقة أو لهذه الشاة أو لهذه الماعز، فأجاز بعض أهل العلم ذلك على اعتبار أن هذا متعارف عليه، أن حلبة فلان تقدر بكذا أو حلبة شاة فلان تقدر بكذا. على كل حال المذهب لا يرون صحة ذلك، لأن هذا مجهول، لأن هذا مجهول، وهذا قول الجمهور أيضا. قال: طبعا منفردين كذلك، يعني لا يصح بيع اللبن منفردا، لكن بيع الشاة بلبنها في ضرعها جائز، كما بيعها بما في بطنها حاملا به، فهذا جائز لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا. نعم. كيف يعني؟ طيب لا ما يجي هذا، البيضة بيضة، ما قبل أن تنتج ما يجوز، هذا بيع ما لا يملك، ما لا يملك، ما يعلم ما الذي في بطنه، قد لا تبيض، لكن الحمل ظاهر واللبن ظاهر في الضرع، هو موجود لكنه مجهول القدر، مجهول الصفة، مجهول العاقبة، بخلاف ما في يعني مثل البيض قد ما تبيض أصلا، أنه لا يعلم ما في بطنها. القصد من هذه الأمثلة كلها بيان أن ما لا يعلم من المبيع أو ما فيه جهالة من المبيع فإنه لا يصح بيعه حتى تزول هذه الجهالة بالعلم، بالعلم بالمبيع. نعم. ولا مسك في فأرته. ولا مسك في فأرته. المسك نوع من الطيب، وهو من أجود أنواع الطيب، وهذا المسك يستخرج من نوع من الغزلان يسمى غزال المسك، وهذا هذه الغزلان تجري أو تطرد فيتكون في بطنها أشبه ما يكون بالغدة، فتخرج من البطن وتتدلى، فيأتي أصحاب الخبرة ويربطون هذه الغدة المتدلية ويحزمونها حزما شديدا حتى تيبس ثم تسقط، تسقط على شكل أشبه ما يكون بالرمانة أو بالثمرة، موجودة في وسط هذا في داخل هذا الجلد موجود هذا المسك، موجود هذا المسك. فالمسك في فأرته، هذه فأرته، تسمى هذه فأرته تشبيها بالفأرة، كأنها جلد الفأرة أو كأنها الفأرة الصغيرة. فهذا المسك الذي في فأرته يعني في جلده مجهول، ما يدرى كم قدره ولا يعني قيمته ولا صفته، هل هو جيد أو غير جيد، فهذا مجهول. فالمذهب يرون عدم صحة بيع المسك في فأرته. وجه بعض الأصحاب كأبي المفلح في الفروع إلى أنه يصح ذلك على اعتبار أن المسك في فأرته كالثمرة في قشرتها، كالثمرة في قشرتها، وأن فتح مثل هذه الفأرة قد يؤدي إلى فساده، وأن أهل الخبرة يعرفون مقدار ما فيها ويعرفون يعني قيمة ما فيها، فهو أشبه بالثمرة المغيبة في قشرتها. فكما أنه يصح بيع الثمار ولا يشترط إظهار الثمار التي يعني من قشرتها حتى تباع، فكذلك هذه، فكذلك هذه. واختار هذا القول ابن القيم رحمه الله، وهو أقرب إلى الصواب وأقرب إلى الرجحان، لأن بيع المسك في فأرته هو أشبه ببيع الثمرة في قشرتها، هو أشبه ببيع الثمرة في قشرتها، ولا يلزم فتح هذه الفأرة أو شق الجلد هذا حتى يستخرج المسك ويعرف قدره أو صفته. نعم. ونوى في تمر. ونوى في تمر، النوى الذي يسميه الناس العبس أو نحو ذلك، والعجم أو له مسميات عندنا، هذا النوى الذي في داخل التمرة مجهول، قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا، قد يكون مسوسا وقد يكون صحيحا، فهو مجهول، فلا يصح بيعه وهو في داخل التمرة، فإذا أخرج صح بيعه، أما وهو داخل التمرة فهو مجهول، لا يعرف، لا يعرف، فلذلك لا يصح بيعه، لا يصح بيعه. وهو ليس كالثمرة، لأنه ليس هو المقصود عادة، الثمرة هي التمرة، فالنوى هذا ليس ثمرة التمرة، فهو مجهول لا بد من العلم به. نعم. فالمذهب يرون عدم صحة بيعه حتى يرى. نعم. وصوف على ظهر. وصوف على ظهر، الصوف الذي يعني الذي يجز من الحيوان من جلد الماعز والغنم بعمومها والبقر والإبل وغير ذلك، فهذا الصوف شعر الحيوان لا يجوز بيعه وهو على ظهر الحيوان، إنما يباع بعد جزه، بعد جزه، لأنه قبل الجز هو جزء من الحيوان، مثل أن يبيع طرفا من أطرافه، واضح؟ فهو جزء من الحيوان لا يصح بيعه إلا بعد قطعه، إلا بعد قطعه. وأيضا بيعه وهو على ظهره فيه نوع جهالة، لأنه قد يطول، يترك فيطول، فيختلف هنا يعني قدره، فيحصل النزاع بسببه، فلذلك نهي عن ذلك. ويحتجون لهذا بحديث عن ابن عباس مرفوعا، لكنه لا يصح، لا يصح، أخرجه الدارقطني وغيره ولا يصح، وإنما صح أو صحح بعض أهل العلم وقفه على ابن عباس أنه نهى عن بيع الصوف على ظهر، صوف على ظهر ولبن في ضرع، نهى عن بيع الصوف على الظهر واللبن في الضرع، فهذا صحح بعض أهل العلم، صححه من قول ابن عباس، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمذهب يرون أنه لا يصح بيع الصوف على الظهر. هناك رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم أنه يصح بيعه بشرط القطع في الحال، بشرط القطع يعني لا يترك، مثل بيع الثمرة قبل نضجها مما استثنوه في المذهب وغيره، استثنوا جواز بيع الثمرة قبل النضج في حالتين. الحالة الأولى إيش؟ أن يبيعها مع الشجر، والحالة الثانية أن يبيعها بشرط القطع في الحال، تكون علفا أو قد تستخدم في صناعة بعض الأطعمة أو غير ذلك، لكن يقطعها في الحال، ما يتركها على الشجر. ها؟ أكيد في خلاف، ما يسلم من هذا من الخلاف، لكن المقصود أن هذا المذهب يرون صحة هذا. فكذلك القول الآخر في المذهب وهو رواية نسبت للإمام أحمد أنه يصح بشرط القطع، بشرط القطع، بيع الصوف على ظهر الحيوان يصح بشرط القطع في الحال، لا يترك على ظهره. نعم. وفجل ونحوه قبل قلعه. وفجل ونحوه، الفجل معروف من الأطعمة التي عادة تكون المقصود منها في الأرض، مخفي في الأرض، ويشبهه إيش؟ البصل والجزر ونحو ذلك. هذه المزروعات والبقوليات مما المقصود منه في البيع مخفي في الأرض ولا يظهر منه إلا الورق، فالمقصود الذي يؤكل عادة يكون مخفي في الأرض، فهل يجوز بيعه قبل قلعه؟ المذهب وهو مذهب الجمهور على أنه لا يصح بيعه إلا بعد قلعه، فلا يصح أن تأتي إلى مزارع وتشتري منه محصول هذا الفجل أو القرع، عفوا الجزر أو البصل مما هو مخفي في الأرض، فتشتري هذا المصروع، يعني تأخذ واحدة أو ثنتين وترى أنه قد يعني صلح للقلع فتشتري منه هذا المحصول، فقالوا لا يصح. هذا مذهب جمهور أهل العلم. وهناك قول آخر وهو قول في المذهب، وهذه المسألة من مسائل الخلافية بين الفقهاء قديما، هناك قول آخر في المذهب وهو مذهب المالكية، واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من أهل العلم إلى أنه يصح ذلك، وهو الذي جرى عليه عمل الناس، وأن اشتراط القلع في مثل هذه الأحوال، في مثل هذه المزروعات، قد يؤدي إلى ضرر وفساد، لأن هناك محاصيل أو مزارع كبيرة جدا، فمن الصعب أن تبيعها، أن تقلعها في وقت واحد، وأيضا يتفاوت القلع، فشيء يقلع اليوم وشيء يقلع بعد أيام. فكما أن الثمرة إذا نضجت في بعض البستان بيعت كل الثمرة حتى الذي لم يتم نضجه، فإذا حصل النضج في بعض الثمرة بيع كل النوع، واضح؟ فكذلك هذا، فإذا حصل النضج في هذا المحصول من الجزر أو من الفجل أو غيره مما هو مخفي في الأرض فيصح بيعه كله، يصح بيعه كله ولا يلزم قلعه. وهذا القول هو أرجح القولين في المسألة، لكن المذهب يرون أنه لا يصح. لماذا؟ ما العلة؟ للجهالة، للجهالة في المبيع. قال ونحوه، يعني إشارة إلى أن الفجل وما يشبهه مما المقصود منه في البيع مخفي في الأرض. نعم. قوله قبل قلعه مفهومه إيش؟ أنه يصح إذا قلع، ما دام أنه مخفي في الأرض فإنه لا يصح بيعه، فلا يصح بيع مثل هذه الخضروات إلا المقلوع منها الذي أخرج من الأرض، والمخفي لا يصح بيعه حتى وإن كان ناضجا لا يصح بيعه. طيب نعم. لا، قياسا على بيع الثمرة قبل نضجها، أو بيع الثمرة إذا صلح بعضها بيع الذي صلح وما يتبعه من نوعه. فإذا جاء عندك بستان فيه ثمر مثلا تفاح أو برتقال أو تمر، فإذا نضج بعض الشجر يبيع المحصول كاملا حتى الذي لم يكتمل نضجه، فقاسوه على هذا مع ما يعني تعارف عليه الناس، يعني أخذوا بالعرف أيضا في هذا وما يترتب عليه من ضرر. لو قلنا أنه لا بد من القلع فيه ضرر، لأن بيع مثل هذه المحاصيل كيف يتم بين المزارعين؟ تعرفون كيف يتم؟ أي ما يأتي يبيعك بالحبة، يعني يقلع الفجل أو الجزر حبة حبة ويبيعك إياها. المزارع ما يستطيع ذلك، ما يستطيع إلا إذا كان هو سيبيع بنفسه، هو سيبيع للناس بنفسه، سينزل به للسوق بنفسه، فيأتي ويبيع يقتلع بعض الشيء وينزل به. لكن بعض هذه المشاريع الكبيرة وبعض هذه يأتي الناس ويشترون منه المحصول بكامله، ينظرون في بعضه ويشترون المحصول بكامله ويبدأون يقلعون منه شيئا فشيئا. نعم. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، أيضا هذه كلها من الأمثلة على إيش؟ فقد شرط العلم بالمبيع، العلم بالمبيع يعني الجهالة التي تحصل في المبيع. بيع الملامسة والمنابذة نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. ما هو بيع الملامسة والمنابذة؟ هي من بيوع الجاهلية، هذه من بيوع الجاهلية القائمة على الغرر والجهالة. فيقول في الملامسة لها عدة صور، منها ما ذكره صاحب الروض: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، فهو لك بكذا، أو أي ثوب لمسته أنا فهو لك بكذا. واضح؟ فهذا مجهول، ما تدري، البائع قد لا يدري أي ثوب يلمسه المشتري، قد يلمس الغالي وقد يلمس الرخيص وهكذا، فهو مجهول، لم يعين المبيع إلى الآن، وإنما قيد أو علق بمسألة اللمس، مسألة اللمس. وكذا مثلها المنابذة من النبذ وهو الطرح، يقول أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذا، أو يقول المشتري أي ثوب نبذته علي فهو علي بكذا، فقد ينبذ له البائع ثوبا رخيصا بثمن غالي أو العكس. فالنبذ إما أن يكون ابتداء بطلب من المشتري فيقول أي ثوب تنبذه إلي فهو علي بكذا، أو البائع يقول أي ثوب أنبذه عليك فهو عليك بكذا. واضح؟ فإذا تم العقد على هذا الشرط فهذا إيش؟ عقد باطل، لأنه مبني على شرط باطل وهو عدم العلم بالمبيع، عدم العلم بالمبيع. نعم. ولا عبد من عبيده ونحوه. ولا عبد من عبيد ونحوه، هذا مثال، ومثله شجرة من أشجار وشاة من شياه وغير ذلك. هذا البيع غير معين، قد يكون عنده عشرة من العبيد أو من الشياه عشرة أو أكثر، أو من الشجر أو من المركوبات من الدواب التي تركب أو غير ذلك، فنحو هذا المثال. فإذا قال أبيعك شاة من هذه الشياه، هذه الشياه متفاوتة في الثمن والصفة، فإذا لم يعين هذا حصل فيه غرر، حصل فيه غرر وجهالة، فينهى عن ذلك لعموم الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر الذي هو مجهول العاقبة، وهذا بيع غرر لأنه مجهول، لا يعلم ما هي عين المبيع، لا تعلم عين المبيع، ما يعرف، قد يبيعك يقول أنا بعتك عبد من هؤلاء العبيد أو شاة من هذه الشياه، هذه الشياه متفاوتة في الحجم والسعر والصفة، ها؟ فيقع الخلاف، فيقول البائع خذ هذه، يقول لا أنا أريد هذه، يقول أنا بعتك واحدة من المجموع، أنا سأعطيك أي واحدة، أنت رضيت بالبيع في أي واحدة من هذه، فيختلفون يأخذ هذه ولا يأخذ هذه، فهذا يعتبر بيع جهالة، لا يعلم المبيع، فلا يجوز مثل هذا البيع لأنه ليس فيه تعيين. نعم. ولا استثناؤه إلا معينا، ولا استثناؤه إلا معينا، يعني لا يصح بيع عبد من عبيد أو شاة من شياه أو شجرة من بستان إلا معينا، وكذا الاستثناء إلا معينا، كله لا يصح إلا معينا. فلو قال أبيعك واحدة من شياه من هذه الشياه هذه صح البيع ولا لا؟ لأنه عينها. أو قال أو استثنى، قال أبيعك كل هذه الشياه إلا واحدة، إذا ما عينها ما يصح البيع. لماذا؟ لأنه مشتمل على جهالة، المبيع مجهول الآن، هو باعك قال أبيعك هذه العشر الشياه إلا واحدة، فهنا حصل جهالة، هو باعه تسع لكن فيها جهالة، هذه التسع فيها جهالة، واضح؟ لكن إن عين قال إلا هذه فصح البيع. أو أبيعك واحدة من هذه الشياه هذه صح البيع، واضح؟ فإذا إذا باع واحدا من مجموع أو استثنى واحدا من مجموع، فإذا لم يكن معينا فالبيع باطل، وإذا كان معينا صح، وإذا كان معينا صح. والدليل على عدم صحة الاستثناء إلا مع التعيين قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم، الثنيا يعني الشيء المستثنى، إلا أن تعلم، لا تبيع شيئا مستثنيا إلا بأن يكون معلوما، ما تقول أبيعك هذه الشياه إلا واحدة. نعم. إذا كانت منضبطة وثبت هذا فنعم، يعني إذا قال لك هذه عشرة أكياس رز كلها نوع الرز واحد والحجم واحد وكل شيء واحد وشغل مصنع ما في أي اختلاف، فنعم هذا صحيح لأنه ما في اختلاف، قال هذه الأكياس. وأيضا يشبهون ذلك يعني كومة بعض الأشياء من الفواكه كالحبحب مثلا وغيره، يعني جرى عرف الناس على هذا لأنها متقاربة في الصفات ما تختلف كثيرا، فجرى عرف الناس على هذا. نعم. كيف؟ مثل إذا رضي بالربا وبالزنا وبالسرقة، ما يبيح المحرم، الرضا لا يبيح المحرم، واضح؟ كيف؟ في ماذا؟ ما هذه ما في خيار الآن، ما في خيار. إذا تم البيع قال أبيعك شاة من هذه الشياه وتم البيع ها ما هو وجه الخيار هنا؟ كلها ما هي ليست معيبة ولا في تدليس ولا فيها غبن في الثمن ولا أي شيء، لكن أنا ما أريد هذه الشاة، أريد هذه مثلا، والبائع يريدني أشتري هذه أخذ هذه، حصل النزاع. في الشرع نهى عن مثل ذلك لأنه يؤدي للنزاع بين الناس، ولا هناك ليس هناك وجه للخيار. لو باعه معيبة له الخيار أصلا بلا إشكال، لكن هنا ليس بيعا لأي شيء معيب أو شيء يوجب الخيار. البيع صحيح من حيث أنه باع عينا سليمة، لكن هنا الكلام على أنها غير معينة غير معلومة، تختلف في الصفات، فاختلاف الصفات يؤدي إلى النزاع بين البائع والمشتري، فلا يصح ذلك، لا يصح ذلك. حتى لو رضي المشتري قال أنا راض بهذا، هو أصلا راضي، هو ما أرغم على البيع، ومع ذلك نهاه الشرع عن ذلك، واضح؟ ومثلها الربا، لو قال أنا راضي بهذه الزيادة يصح الربا بالتراضي؟ ها ما يصح. نعم. ها إيه ما يصح، كل هذه بيوع جهالة ما تصح. إذا كان البائع يخفي عيبا في السلعة إيه ما أنا عارف، بس إذا كان هو يعلم أن فيها شيء، هو جاي يبيع سلعة هو يعرفها، فهنا لا يصح، هذا غش. فإذا بين بورك لهما في بيعهما، وإذا كتب وكذب محقت بركة بيعهما، فما يجوز هذا أن يخفي ويقول لك أبيعك إياها على جهالتها هكذا. لكن إذا قال له أبيعك هذه السيارة أنا ما أعلم ما فيها وهي أمامك افحصها كما تشاء، هذا يصح هذا البيع، يصح هذا البيع. نعم. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه. نعم. صح. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه، استثنى هذه مفعول به، استثنى رأسه وجلده وأطرافه، إيه هذا إذا كانت مضمومة فهذا خطأ، واضح؟ يعني هو الكلام وإن استثنى حيوانا مأكول اللحم، استثنى منه رأسه وجلده وأطرافه، صح. أكمل. وعكسه الشحم والحمل. نعم. وعكسه الشحم والحمل، إذا استثنى من حيوان باعك حيوان مأكول اللحم، مأكول اللحم جمل أو شاة، واستثنى طرفا من أطرافها معلوم مثل الرأس أو الجلد أو اليد أو الرجل أو الذيل، معلومة، معلوم حدودها وقدرها، فهذا يصح. فإذا قال البائع أبيعك هذه الشاة إلا رأسها، فاشترى المشتري، فيصح هذا البيع. لماذا؟ لأن المستثنى هنا معلوم، الرأس واضح أمامك، واضح؟ هنا مسألة فرعية، هل يلزم المشتري بذبحها حتى يعطي البائع هذا الطرف؟ ها؟ لا يلزم بذلك، لكن إذا امتنع وحصل ضرر على البائع فهنا يلزم المشتري، يعني إذا رغب أو أراد البائع حقه فهنا إذا امتنع المشتري فيلزم بالتعويض، يقدر كم قيمة الرأس أو كم قيمة الطرف هذا ويعطى للبائع، وقيل أنه يلزم بالذبح، على كل حال مسألة خلافية. طيب هنا يصح. طيب لو كان الحيوان غير مأكول اللحم، لأنه هنا قال حيوان يؤكل يعني مما يؤكل، لكن لو باعه حيوان غير مأكول واستثنى طرفا من أطرافه، ها لو قال أبيعك هذا البغل أو الحمار وهو لا يؤكل إلا رأسه أو إلا يده، ها لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به، لا ينتفع ولا يمكن ذبحه، لو ذبحه أعطاه اليد ما في فائدة، لا قيمة له، فهنا لا يصح مثل هذا البيع. وذلك هنا قيده بأن يكون حيوان مأكول فيصح استثناء طرف من أطرافه. قال وعكسه، إيش معنى عكسه؟ ها؟ عكسه يعني الذي لا يصح. عكسه المراد به هنا أي الذي لا يصح من مما يستثنى من الحيوان عند بيعه. وعكسه الشحم، الشحم ما يصح استثناؤه. لماذا؟ غير معلوم قدره، ما تدري كم شحم، كم يخرج لك من الشحم من هذا الحيوان، فهذا استثناء من الحيوان المأكول لا يصح عكس الأول. الأول يصح، هذا عكسه لا يصح. لماذا؟ لأن الجهالة موجودة في المبيع، في المبيع هنا لا يعلم قدر هذا الشحم. قال والحمل، الحمل أيضا المذهب قالوا لا يصح، المذهب قالوا لا يصح الحمل لأنه أيضا مجهول، كما أنه لا يصح بيعه منفردا فلا يصح استثناؤه، لا يصح استثناؤه. هناك قول آخر في المذهب وهو الأرجح أو الأقرب من حيث النظر والدليل، أنه يصح استثناء الحمل. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا ليس بيعا وإنما هو استبقاء، البائع استبقى هذا لنفسه، فليس هناك بيع وليس هناك جهالة على المشتري أو على البائع. في جهالة؟ ما في جهالة. وش الجهالة؟ هذا لي، هذا لي، ما باعه شيء، البائع لم يبع شيئا، ما حصل بيع، هو استثنى هذا الحمل. أنا بعتك هذه الشاة أو هذه الناقة ها كما تشاهدها، لكن الذي في بطنها من الحمل لي، لا أريد أن أبيعه. فهذا الاستثناء ليس فيه جهالة، والجهالة الموجودة لا علاقة لها بعقد البيع، يعني ليس هناك جهالة على المشتري مؤثرة في الثمن ولا على البائع في الثمن، ما لها علاقة. فلذلك هذا القول في المذهب وهو الأرجح، هو الأرجح من حيث النظر والدليل. أما المذهب فيرون أنه لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. كيف؟ ممكن حتى يبيعها الآن وتموت بعد العقد، لا ما في تأثير. الموت هذا أمر غيبي ما نعرف، ممكن يبيعها الآن وتموت. إيه ممكن يقول أبيعك الشاة التي في البيت هذه صفتها وهو جايبها إلى السوق يعني تموت. كيف؟ إذا شراها بحملها غير، إحنا نتكلم الآن هو أراد أن يعرضها، جاء المشتري وقال بكم هذه الناقة الحامل؟ قال البائع أنا لا أبيعها بحملها، أنا أبيعها من غير حملها، استثنى حملها. فهذا ليس فيه جهالة ولا غرر. في مسألة فرعية ذكرني سؤال الأخ، لو كان استثنى من الحيوان استثناء صحيحا، قال استثني رأسه أو جلده أو أطرافه، وهذا الطرف المستثنى تبين أنه معيب، تبين أنه معي فيه مرض، فيه خلل، فيه عيب، فهل يصح مثل هذا العقد؟ أو هل يحق للمشتري، عفوا العقد صحيح، لكن هل يحق للمشتري الرد بالعيب هنا، خيار العيب؟ ها؟ المذهب يرون يحق له ذلك. لماذا؟ ما العلة عندهم؟ هذه التفريعة ليست في النص. العلة عندهم قالوا إن هذا العيب الذي في هذا الطرف يؤثر على باقي الجسد، وأخذوه من عموم قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فقالوا إن العضو هذا وإن كان مستثنى لم يدخل في البيع، باقي الأعضاء سليمة، لكن هذا العضو الذي فيه مرض أو فيه شيء قد يكون أثر على باقي الأعضاء، فيحق للمشتري الرد بالعيب أو أخذ الأرش في هذه الحالة. واضح الصورة؟ طيب، واصل. ويصح بيع ما مأكله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. نعم، أيضا هذا بيان لما يصح بيعه وإن كان فيه نوع جهالة. هذا الكلام هو بيان من المؤلف، يريد أن يبين أن هناك بيوعا فيها نوع جهالة، لكن هذه الجهالة معفو عنها، هذه الجهالة يسيرة ومعفو عنها، وجرى عمل المسلمين على التبايع في هذه الأشياء من غير اشتراط العلم بها، من غير اشتراط العلم بها، وأنه يكفي الرؤية لها من خارجها. قال: ما مأكوله في جوفه، يصح ما مأكوله في جوفه كرمان، لا يلزم أن يفتح الرمان لينظر الحب الذي فيها، ولا البطيخ أن ينظر ما في وسطها، يصح أن يباع. وهكذا كل ثمرة مغطات بقشرتها لا يلزم أن يفتحها، لأن فتحها فيه إيش؟ فيه إفساد وضرر كبير، وهذا أقرب إليه كما قلنا أن يقاس عليه إيش؟ لا، التي مرت معنا، المسك في فأرته، قاسوه من أخذوا بالجواز على هذا. قال: وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشر الباقي اللاء، يعني البقوليات كالفول ونحوه، الفول والحمص ونحوه من هذه البقوليات التي تكون في قشرتها، لها قشرة، واضح؟ والقهوة وغيرها، كل هذه أشياء ثمرتها في قشرة، في داخل القشرة، لا يشترط أن تقشر حتى تباع، وإنما يجوز بيعها بقشرتها، وإن كانت ثمرتها مغيبة في هذه القشرة، لأن هذا هو ما جرى عليه عرف وعمل المسلمين، ولأن اشتراط العلم بها يلزم منه تقشير، وهذا فيه ضرر على البائع والمشتري، البائع والمشتري، فالبائع قد يضره ذلك، لأن قد ما تشتري أنت، والمشتري قد تفسد عليه بضاعته لأنه يريدها في قشرتها تبقى أطول مدة. نعم، وفيه أيضا مشقة كبيرة على الناس. له الخيار إذا حصل أنها فاسدة، له الخيار في ذلك. ها؟ كيف؟ حتى لو كان ما دامت فاسدة، إذا كان الفساد ظاهرا، أما إذا كان فساد يسير فهذا مغتفر، لأنه الغالب في مثل هذه الأشياء أنه لا يسلم شيء منها في هذا. لكن إذا باعه محصول على أساس أنه صحيح ثم تبين أنه فاسد كله أو غالبه أو كثير منه مما يؤثر في الثمن، فهذا عيب يبيح له أو يحق له فيه الخيار، يحق له فيه الخيار. ها؟ كيف؟ ما ننظر يقبل أو ما يقبل، هذه مسائل قضائية، والقاضي سيقضي بما هو عليه القول الصحيح، قبل الخصمان أو لم يقبل ما ينظرون فيه، مسألة يقبل أو لا يقبل، فإن لم يقبل فالقاضي يلزمه بالحكم. قال: والحب المشتد في سنبله، جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد. قالوا: مفهومه أن الحب إذا اشتد جاز بيعه، سواء في سنبله أو بعد قشره وإخراجه من سنبله، ولكن يشترى في سنبله حتى يبقى أكثر مدة ويحفظ، فيجوز بيعه في سنبله بشرط إيش؟ الاشتداد، لأنه إذا اشتد أمن العاهة والآفة، مثل الثمرة إذا بدأ فيها التلون والنضج أمنت العاهة عادة وغالبا، فالحب إذا كان طريا ولينا فهو عرضة للآفة والعاهة لا يصح بيعه، لكن إذا اشتد أمن في الغالب العاهة أو الآفة التي قد تصيب مثل هذه الحبوب، فيجوز بيعه في سنبله، مع أنه مخفي في سنبله إلا أنه يجوز بيعه. فمثل هذه الجهالات لا تضر، مثل هذه الجهالات معفو عنها ولا تضر، لأن اشتراط العلم بمثل هذه الأشياء فيه ضرر ومشقة كبيرة، فيعفى عنها، يعفى عنها. نعم. طيب نقف عند الشرط السابع والأخير من شروط البيع. أين المذهب يرون أنه لا يصح بيع الأنموذج، خلافا والقول الآخر وهو رواية عن أحمد أنه يصح. الأنموذج اللي تأتي ب مثلا تريد تبيع محصول قمح عندك في الصوامع وتأتي له بنموذج، هذا المعنى الأنموذج، يعني شيء منه، فلا قالوا لا يصح حتى يعلم ينظر فيه. وهكذا غيره. الرواية الأخرى في المذهب أنه يصح بيع النموذج، وهو الأصح من حيث النظر، الأصح أنه يصح بيع النموذج إذا أمن أنه لا يخدعه، وأنه لكن لنفترض أنه باعه أنموذج ثم تبين له أن ذاك فاسد، له الخيار، له الخيار في ذلك، لكن البيع صحيح، البيع صحيح. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على